وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقصته مع فقهاء بغداد من أظهر ما يكون في هذا الباب، فإنه قد اجتمع إليه فقهاء بغداد في زمن الفتنة، زمن القول بخلق القرآن، زمن الجهمية، حينما تسلطوا على المسلمين في عهد المأمون والمعتصم ومن بعدهما حتى عصر المتوكل، اجتمعوا إليه. ومن هم فقهاء بغداد؟ فحول العلماء في ذاك العصر. فاجتمعوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه ليس لهذا الرجل علينا طاعة، يعني السلطان الخليفة العباسي. فغضب أحمد رحمه الله تعالى وجعل يناظرهم ويحاجهم في هذا ويقول لهم: هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، كفوا دماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فقالوا له رحمه الله: أما ترى هذه الفتنة التي نحن فيها؟ قال: هذه خاصة، يعني هذه نزلت على طائفة معينة، على العلماء، والعلماء يصبرون ويحتسبون في ذلك وينظرون في هذا بنور الله، ما هي هذه الفتنة؟ لا. ثم أمرهم صلى الله رضي الله عنه بالصبر درءا للفتنة العامة، وهي سفك الدماء، الله الله في دماء المسلمين، لأنه إذا رفع السيف في وجه السلطان رفع السلطان سيوفه ونشر جنوده وقامت المقتلة، وحينئذ يضطرب الأمن وتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتنتهك الحرمات ويتسلط على المسلمين وتتعطل الأسواق والجماع والجماعات ويأتي الشر العظيم. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يواصل الكلام على هذه المسألة.